السلام عليكم. بما أني توني طالع من المزرعة بقول لكم هالقصة هذه لأن وراي طريق طويل. القصة هذه حصلت في لبنان عام 1979. طبعا في ذاك الوقت كانت عندهم الحرب الطائفية. بيروت كان مقسمة إلى جزئين، جزء شمالي مسيطرين عليه جماعة، والجزء اللي هو الجنوبي كذلك مسيطرين عليه الجماعة الثانية، وكانت في حروب طائفية عندهم وقصص احنا مو بصدد هالموضوع هذا. المهم يوم الأيام في ولد عمره تقريبا 12 سنة 13 سنة شاف كيسين بلاستيك مربوطين، كان يلعب كرة والظاهر الكرة راحت إلى آخر الساحة، ساحة ترابية، وعثر على الكيسين هذول مربوطين. فعلى طول جاء فتح الكيس، حاول يفتح ما قدر، كان مربوط ربطة قوية. فقعد يقلب الأكياس، فقام ومزق الكيس من الطرف. أول ما مزق الكيس ويطلع منه أعضاء بشرية، دم ولوعة كبد. الولد خاف وقام يركض، راح لأهله وقال لهم اللي شافه. قال أنا شفت كيس وفيه بشر مقطعين. بلغوا رجال الأمن، حضروا إلى الموقع، صوروا بالبداية الكيسين وبدوا يفتحون الأكياس من الطرف المشكوك طبعا المفتوح. تقول لي زين ليش ما فتحوا من فوق؟ أنا راح أفهمكم ليش، لأن الموضوع فيه سر. يبي يتأكدون في البداية أن هذا اللي موجود داخل أكياس يعني فعلا أعضاء بشرية، ما هي يعني لحم فاسد مثلا حيوانات ومرمي، لا. لما تأكدوا وصوروا وجو الأدلة الجنائية، رفعوا البصمات حوالين الموقع، افتحوا الكيسين ولا فعلا اللي داخل هالكيسين أعضاء بشرية لشخصين، والجثث كانت عارية، يعني ما يبين عليهم في البداية إذا هذول يعني ذكر أو أنثى، لأن كان مقطعهم تقطيع مضبوط بس الرأس مبين والرأس مشوه. المهم بعد ما أخذوا الجثتين إلى الطب الشرعي وبدوا يحللون، عرفوا أن هذه الأولى جثة لسيدة كبيرة مسنة في العمر، والجثة الثانية لشاب عمره بالعشرينات. الحين الضحيتين معروفين كأوصاف، لكن منهم ما توصلوا. رجال الأمن بدوا يبحثون، لأن الشخص اللي يقتل امرأة كبيرة ولد شباب ويقطعهم ويحطهم في أكياس، هذا وحش، هذا ما هو إنسان. بعدين شنو الهدف من هالجريمة؟ طبعا في بداية الأمر ليش ذكرت لكم أنه كان في عندهم يعني حروب طائفية وكذا، لأن في بداية التحقيق قالوا أكيد جماعة مسلحة من الطرف الثاني هم اللي هجموا على الطرف الأولاني، وهذول من الضحايا، من ضمن الضحايا. لكن بعدين قالوا لا، الأسلوب هذا ما هو أسلوب جماعة مسلحة، ما في إطلاق نار، تم استخدام السكاكين في الموضوع، يعني اللي قتل الشخصين هو شخص واحد بطريقة وحشية وقطعهم، وكان ماخذ وقت في عملية التقطيع، واستخدم المنشار واستخدم اللي هو الفاس عشان يكسر العظام. بعدين نفهم موضوع الجماعة المسلحة، بدأوا يبحثون الحين عن هوية هذه المرأة الكبيرة والولد اللي معاها. من ضمن البلاغات اللي وصلت في نفس الفترة هذه بلاغ من أحد الجيران فاقدين جارتهم، مرة كبيرة في العمر اسمها ماتيد، وكذلك ولدها اسمه مارسيل. هذول صار لهم فترة ما طلعوا من بيتهم، رغم ان البيت انوار البيت يعني الكهرباء شغالة والمدفأة عندهم مدفأة داخل البيت الى الان قاعد تطلع الدخان، فالجيران يضربون عليهم الباب ما حد يطلع. قاموا وقدموا بلغ، هم يعتقدون انهم يمكن ميتين داخل البيت، ولا الدخنة هذه اللي قاعد تطلع من المدخنة مات البيت يعني ممكن انه يعني سببت لهم اختناق او كذي كان في بالهم الجيران. فطلبوا رجال الامن، جو كسروا الباب ما في احد. وصل البلاغ الى رجال الامن ان احنا طلعنا في اليوم الفلاني وكان في بلاغ ان مشتبهين لكن ما لقينا احد في البيت والوضع كان طبيعي. والغريب ان المدخنة شغالة، يعني كأن في واحد قاعد يحط الخشب كل ما حس ان النار تبي تنطفئ. ضابط المباحث اللي ماسك قضية الجثتين قال لهم وين هالبيت هذا؟ قال حق المركز الشرطة اللي طلعوا حق البلاغ، قالوا له في المكان الفلاني في الحي الفلاني. راح دخل البيت انصدم ان المدفأة الى الان شغالة، يعني كأنه بعد ما طلعوا اللي هو مركز الشرطة ورجعوا واحد رجع مرة ثانية وحط خشب علشان النار ما تطفي. سأل الجيران قال لهم ما شفتوا صاحبة البيت؟ قالوا لا أبدا والله صار لنا كم يوم وإحنا اللي بلغنا رجال الأمن وحضروا وما لقوهم. قال زين المدفأة شلون شغالة؟ قالوا لا يمكن هذا واحد مأجر عندهم في البيت اسمه إبراهيم. وين إبراهيم؟ قالوا لا الباب الثاني. ويروح يطق الباب على إبراهيم ويطلع إبراهيم مرحبا مرحبا. إبراهيم طالب في كلية الحقوق في السنة الثالثة وأجر هالبيت هذا علشان يكون قريب من الجامعة. قال له يا إبراهيم وين صاحبة البيت؟ ماتيلد. قال والله أنا صار لي فترة ما شفتهم وكذا، لا هي ولا ولدها مارسيل. قال متأكد من الكلام هذا؟ قال لي والله متأكد لأن أنا صراحة متعود أشوفهم كل فترة وفترة وأنا مأجر معاهم في نفس البيت. قال زي من اللي قاعد يحط خشب في المدفأة؟ قال أنا، لأن أنا أخاف أن الحرامية يعني يشوفون البيت ما في أحد ويدخلون ممكن يسرقون شيء، وأنا أعتقد أنهم سافروا في رحلة وهم ترى عوايدهم أنه يروحون يعني يختفوا لهم يوم يومين ثلاث. قال ها هذا انت اللي تحط الخشب في المدفأة؟ قال زين بدخل عندك الشقة ممكن. طبعا ضابط المباحث يعني عنده 90% ان الجثتين هم ماتيلد وولدها مارسيل، لكن يبي يشوف شنو علاقة ابراهيم في الموضوع. المهم دخل عنده، اول ما دش داخل الاستديو او الغرفة اللي اجرها في بيت المرة الكبيرة هذه ماتيلد ويشوف على الحيط في نقطة دم. قال له شنو هذه؟ قال لا لا هذه صبغ يعني بوية ما هي. قال نعم هذا مو صبغ، هذا دم بشري. هني الضابط بدأ يشك في إبراهيم، خصوصا أنه كذب كذبة غبية أنه يقول على الدم يقول له هذا الصبغ. وهذا ضابط مباحث مر عليه الأفلام والأشكال والألوان، شلون يعني هذا صبغ؟ قال تعال تعال أبي أختبرك اختبار بسيط، يقول حق إبراهيم. وهذا الضابط ذكي، راح جاب له وسادة مخدة وعطاها لإبراهيم. إبراهيم مستغرب إيش فيه هذا إيش قاعد تسوي؟ وإبراهيم طبعا ما بين عليه أي مظهر من الارتباك أو إن له علاقة في جريمة القتل ولا أي شيء. لكن الضابط قال أمسك الوسادة، قال نعم مسكتها شنو فيه؟ قال هاك الحبل، عطاه حبل صغير. قال أبيك تربط الحبل حوالين الوسادة. إبراهيم مو فاهم إيش قصده الضابط، لكن قال حاضر، مسك الحبل وربط حوالين الوسادة. ابتسم الضابط، قال فك الحبل، فكه، قال له أربطه مرة ثانية. هني إبراهيم استوعب، معنى الغبي هذا ضابط، معنى إبراهيم يعني طالب حقوق سنة ثالثة والمفروض أنه عنده شوي حس أمني، يعني فهم شنو قصد الضابط. الضابط كان يبي يشوف إبراهيم يربط الوسادة مثل الربطة اللي مربوطة فيها الأكياس اللي فيها الجثتين ولا لا. أول مرة ربطها مثل الأكياس، لها طريقة، هذا لها طريقته، ترى في كل يعني كل ناس يعني أو كل شخص له طريق إنه يربط. في واحد يسوي على شكل وردة، في واحد يربط عادي ربطتين، في واحد كذي يعني. طبعا هذا ما هو دليل، لكن هذا يعني مؤشرات يعني بالنسبة حق الضابط. لما فهمها إبراهيم وطلب منه مرة ثانية إنه يربط، يبي تأكد، قام وغير طريقة الربطة. هني الضابط قال لا هذا شيطان. المهم قال له تعال بك بجولة، قال له وين؟ قال له أبوريك بس جثتين، بما أنك تعرف ماتيلد وتعرف مارسيل اللي أنت مأجر عندهم، نبي نوريك جثث عندنا مقطعة بس يمكن تعرف عليهم. وخذاه إلى المشرحة. أول ما شاف إبراهيم قاعد يبكي، قال لي نعم هذه الحجية ماتيلد وهذا ولدها، من اللي قتلهم من وكذا، وقاعد يبكي. قال ليش تبكي؟ قال أنا قصتي قصة طويلة، وهذه ماتيلد مثل أمي. قال شلون؟ فهمنا يا الحبيب. مثل أمك؟ قال لي والله مثل أمي. قال شلون؟ يلا فهمني شلون مثل أمك. قال أنا قصتي بدت لما جيت أكمل دراستي هنا في الجامعة، وتأذيت كثير، ما لقيت أحد يأويني، وكنت أنام في الشوارع، إلى أن تعرفت على مارسيل. مارسيل هذا كذلك طالب حقوق، فكان يشوفني وكان يعرف أني أنا طالب مجتهد، وكان يحب إبراهيم، فقال حق إبراهيم أنت ترى أنا أشوفك، يعني لما التقى فيه بالجامعة قال له ترى أنا أشوفك أنت تنام بالشارع. ليش يا إبراهيم؟ قال يا أخي ماني لاقي أحد يعني يضيفني، وأنا من قرية بعيدة وأبي أكون قريب من الجامعة، وعائلتي عائلة بسيطة جدا، ما عندهم مبالغ أني أقدر أأجر بيت أو أني أسكن في فندق أو كذا. قال زين تعال، إحنا عندنا مثل استديو في البيت أجره لك بمية وخمسين ليرة. قال والله صج؟ قال لي والله تعال. وفعلا خلاه يسكن. طبعا لما مالتيلد شافت إبراهيم وعرفت قصته ومن عائلة فقيرة وإنه مجتهد، قامت تحبه، لذلك كانت تتعامله فعلا مثل ولدها، وحنت عليه وقامت توكله وتشربه وتقول له يبا ما له داعي تقعد بغرفتك، تعال اعتبر أن هذا بيتك، يبا أنا بعتبرك ولدي الثاني. وفعلا استمر معهم إلى أن جاء اليوم اللي اختفوا، وهو كان باعتقاد أنهم مسافرين، فما كان يدري، كان يحط الحطف في المدفع علشان ما حد يسرق البيت. قال صراحة أنا صدقتك يا إبراهيم، بس أنت محجوز لين إحنا نرفع اللي هي نقطة الدم اللي موجودة على الحائط في بيتك، ونطابقها مع دم الضحايا. وانهار إبراهيم، قال صراحة أنا بقول لك القصة الحقيقية اللي مقتلهم، أنا أدري فيهم أن قتلوا، وبالعربي بقول لك إياها، هذول يبقى جماعة مسلحة دخلت على البيت وقتلوا مارتيلد وقتلوا ولدها مارسيل وهددوني إذا تكلمت راح يقتلوني وراح يمثلون بجثتي. لذلك أنا بصراحة خفت أني أتكلم أو أعترف بالموضوع، لكن أنا ما لي علاقة في مقتلهم أبدا، وهذول أنا أحبهم وهذول كذا. وأكبر دليل على صحة كلامي أن أنا أصلا فيني كسر بالظهر، مستحيل أني أشيل شيء ثقيل. فعلا لما فحصوه ولا هذا فيه كسر بظهره، طايح عليه صخرة وهو صغير مثلا، ما أدري شو قصته. المهم جرح كبير وكان مسبب له كسر في العمود الفقري، وانه فعلا ما يقدر يشيل اي شيء ثقيل. شلون شال جثتين حاطينهم كيس؟ مستحيل، خصوصا ان مارسي للولد هذا طول بعرض ضخم ومفتول العضلات، بالاضافه الى امه. هذول يحتاجون اربع رجاجيل يشيلونهم. هني بدوا يصدقون ابراهيم انه مو هو القاتل، لكن ممكن له علاقه. قال الضابط مع ذلك انت محجوز لين اتاكد من صحة كلامك. قال اوكي. قعدوا يبحثون في حياة ابراهيم، منو له علاقة، منو موجود. اطلعت اخته متزوجة وعايشة في مكان قريب، يعني في بيروت. استدعاها الضابط واستدعى زوجها، حقق ويا البنت اخت ابراهيم. شنو تعرفين عن إبراهيم؟ قالت بالعكس إبراهيم إنسان محترم وأخلاق ومجتهد ومتفوق في كلية الحقوق، وعنده يعني طموح إنه يكون محامي وإنه يكون كذا. مستحيل إبراهيم يرتكب جريمة. أو قالت زين، مسك زوجها. هم مشتبهين يدورون منو اللي ممكن يكون ساعد إبراهيم، لأن علاقة إبراهيم في الجريمة علاقة مليون بالأمية. لكن هل فعلا إبراهيم شال جثتين أو أحد ساعده؟ ما هم عارفين ولا عندهم دليل على إبراهيم. اسألوا زوج أخت إبراهيم، لكن إيش قالوا له؟ قالوا له إبراهيم اعترف أن أنت لك علاقة في الجريمة اللي هو ارتكبها. كان يقول له انا مالي شغل، والله مالي شغل، انا اعترف لكم واقول لكم كل شيء. قال له حلو، شو السالفه؟ قال ابراهيم في نفس اليوم اللي ارتكب الجريمه فعلا جاني البيت وطلب مني اني اساعده انه يشيل الجثث، لكن انا طردته واخته تدري في الموضوع. جابوا الاخت، كانت تقول اي نعم صح هذا اللي صار، وانا ما بيعترف على اخوي، والله اخوي مسكين. قال كل تبن يلا اضرب انت وزوجك. ويواجهون إبراهيم باعترافات زوج أخته. انهار إبراهيم، هذا مو صحيح، وهذا حاقد علي لأن أنا كنت معارض زواجه من أختي ولقى فرصة أنه ينتقم مني ومن هالكلام. قالوا لي يا إبراهيم خلاص الحين في دليل قاطع، في شاهد اللي هو زوج أختك ونقطة الدم اللي في بيتك، وانت ساكن في نفس البيت اللي مقتولة فيه المرأة وولدها. تكلم، نبي نفهم انت ليش قتلتهم اصلا. قال يعني اكيد انا لابستني القضية. قالوا له ايه لابستك يا حبيبي، ما تدري؟ قال لا والله ما ادري صراحة، انا عبالي تغش مرون. قالك خلص خلص، لا تراك على عينك، خلص قول. قال انا يبا بعترف لكم خلاص، ترى والله ازعجتوني. قال تمام تكلم. قال أبي أرد لكم وأقول لكم قصتي من البداية. قالوا لا ما عندنا، قاعدين معاك ليه باكر الصبح. قال أبوي بعد ما رجع، يعني في شبابه بعد ما رجع من فنزويلا، كان يدرس هناك ويشتغل وكذا، رجع إلى بيروت، اكتشف أن زوجته اللي هي أم عياله عندها ولدين، واحد اسمه محسن واحد محمد، زوجته هذه توفت وعياله ماخذينهم خوالهم مربينهم. فقالوا له الناس وجماعته والجيران تزوج بنت ثانية خلها تربي عيالك، وفعلا تزوج أمي كان عمرها 14 سنة وكبروا عياله اللي هو محسن والثاني كبروا، وأمي جابتني أنا إبراهيم بعد ما كبروا، وأبوي صار شايب وكبير في العمر وما يقدر يتحرك وأصيب في شلل. أخوي محسن هذا صار حقير لأنه صار كبير ومتعافي، وأمي كذلك كانت صغيرة، لكن محسن هذا قام يعذب أبوي ويعذب أمي وكان يضربني أنا، كان متفرعن. وأبوي كان مشلول وكان يشوف أخونا هذا محسن وبمعاونة أخوه الثاني وهم يعذبون أمي ويعذبوني، وأبوي ما كان يقدر يسوي شيء لضعف حاله وضعف حالته الصحية، لذلك توفى من القهر، بالإضافة إلى أنهم استمروا في تعذيبي وتعذيب والدتي إلى أن ماتت والدتي. بقيت أنا وبعد ما كبرت هربت، وأختي اللي أصغر مني تزوجت، وأنا عشت حياتي عند خوالي، وبعدين بعد ما كبرت قعدت أكمل دراستي إلى أن وصلت الجامعة. فكنت أدور على سكن قريب من الجامعة، تعرفت على مارسيل واللي خلاني أجر عندهم الغرفة ب 150 ليرة واستمريت قاعد عندهم. طبعا كنت مرتاح لأن فعلا مالتيلدا هذه كانت جدا طيبة معاي ومحترمة، وكانت تخليني أقعد وياها في البيت مثلي مثل ولدها مارسيل. لكن في يوم الأيام كانت تطبخ ومسوية طبخة، فكان عندها شغل برا البيت، قالت لي يا إبراهيم خلك عند الطبخ هذا لا يحترق، إذا يعني استوى الأكل أبيك تطفي على الشولة اللي هي الغاز. قلت إن شاء الله حاضر، وفعلا مالتيدا هذه راحت خلصت أشغالها. لما ردت لقيتني أنا نايم والطبخة محترقة وخربت الدنيا. المهم عصبت علي وبدت تغلط علي وتسبني ومن هالكلام، أول مرة تتنرفز علي. أنا صراحة ما تحملت أني أشوف العنف مرة ثانية في هالبيت بعد ما حسيت بالأمان، فما قدرت أمنع نفسي ومسكتها من رقبتها بيديني ثنتين وخنقتها إلى أن ماتت. لما ماتت بصراحة حسيت بالنشوة، حسيت أني مبسوط ومرتاح، ما أدري كأن يعني أني عثرت على علاج حق نفسيتي وحق الـ الـ الـ الـ الألم والعذاب اللي كنت عايشة في صغري يعني. فقعدت أفكر أنا من زمان يعني المفروض أني أقتل أحد عشان أرتاح نفسيا، أي شخص يتنمر على أي شخص داخل البيت المفروض أني أنا أقتله. وكنت أدري أنه راح يرجع الحين ولدها مارسيل، ومارسيل هذا كان مفتول العضلات وكان، وأنا أدري أني أنا ما أقدر عليه، لذلك كنت مجهز نفسي ومخبي السكين ورا ظهري. أول ما جاء وشاف أمه ميتة قام يقول لي ليش سويت كذي يا إبراهيم، غدرت فيه ب14 طعنة إلى أن تأكدت أنه مات. جبت عاد منشار وقطعتهم وجبت الساطور اللي هو الطبر أو الفاس وقعدت أكسر في عظامهم وحطيتهم في خياش اللي هو في خيش البلاستيك، وبديت أسحب فيهم طول الليل إلى أن وصلتهم إلى نهاية أحد الساحات البرية. تركتهم ورجعت للبيت وعشت في أمان، وما توقعت أنكم راح تكتشفون، لي أنا شوهتهم أصلا بالكامل. قالوا له الله يعطيك العافية صراحة يعني عليك تقطيعة تسلم إيدك، أخذوا للحجز. وفي أول جلسة محاكمة القاضي سأل إبراهيم، قال له يا إبراهيم ليش قتلت مالتيدا وقتلت مارسيل مع أنهم كانوا يتعاملوا معاك بشكل طيب وكذا؟ إلى الآن ما هم مقتنعين من الرواية اللي قالها على سالفة الطبخة وإنه زفته وإنه كذا. قال صراحة أنا بعترف لكم لا حول ولا قوة إلا بالله، أخلص علينا كل شوي طالع علينا بسالفة. قال يا جماعة أنا سمعت إنه في كنز في هالقرية هذه، ورحت إلى مشعوذ، والمشعوذ قال شوف تبي تطلع الكنز المدفون في هالقرية؟ قلت له إيه. قال تمشي في طريق مظلم في هالمكان هذا اللي حدد لي إياه، ولما تشوف قط أسود وقف عنده وطالع بعيونه، إذا لمعت عيونه احفر في نفس المكان اللي واقف فيه القط. قال القاضي إبراهيم تكفى ركز، قاعد أكلمك عن مالتيدا ومارسيل اللي أنت ذبحتهم في بيتهم. قال يا حضرة القاضي أنت ليش ملقوف؟ قال نعم. قال خلنا أكملك السالفة الحين، جايك أنا جايك بالطريق. قال يلا كمل كمل. قال حفرت في المكان اللي لمع فيه عين القط، وحفرت حفرت حفرت لين صارت الحفرة طولي شوي، ويطيح علي حجر من طرف الحفرة على ظهري وأنا قاعد أحفر، كسر ظهري وسبب لي ألم في العمود الفقري، ورحت وسووا لي عمليات وهذا هو سبب الجرح اللي موجود في ظهري. قال زين وبعدين؟ وبعدين رجعت حق نفس المشعوذ، قلت له يا جحش أنا رحت حفرت وطاحت علي صخرة وانكسر ظهري وقعدت صار لي أشهر في المستشفى، ورجعت لك مرة ثانية، ليش ورطتني وخليتني يعني أحفر وتعبت على الفاضي وتأذيت؟ قال له شوف في عندك حل واحد. قال له شنو؟ قال إنك تذبح شخصين، وهالشخصين لازم يكونون أقارب من الدرجة الأولى، يعني واحد وأبوه واحد وأمه، أم وبنتها كيفك، تقتلهم وتاخذ من دمهم وتحطها في الحفرة اللي سبق إن حفرت فيها، راح يطلع لك الكنز، لأن الكنز كل ما تحفر كل ما ينزل أهو في الأرض، لأن الجن يحتاج إلى قربان. فيقول أنا بصراحة ما لقيت غير يعني مارتيدا وولدها مارسيل اللي أنا عايش وياهم، وفعلا قتلتهم وخذيت دمهم ورحت حفرت، لكن كذلك ماكو فايدة، ورميت جثتهم في المنطقة البرية. كلام هذا ما برر إبراهيم، لا هذا خلى المحامي محامي إبراهيم يستعين في هالقصة أن إبراهيم يعني غير مسؤول عن تصرفاته، وشكك في قواه العقلية، وأن هذا إنسان مجنون ويجب أن لا يتم يعني الحكم عليه بالإعدام على إنسان مجنون. صحيح أنه ارتكب جريمة، لكن هذا يعني خارج سيطرته، يعني حولوه إلى الطب النفسي، أطباء نفسيين قالوا إيه نعم يبا إبراهيم هذا مجنون، وفي أطباء ثانيين قالوا يبا هذا أصحى من القاضي نفسه. لا حول ولا قوة. زين شلون يعني؟ قالوا مجموعة هذا يتم إعدامه، ومجموعة ثانية قالوا هذا ما يتم إعدامه. قالوا يبا أجل نحط له محكمة اللي هي شو يسمونها النهاية اللي هي التمييز، عشان نفصل فيها القضية. اسجن إبراهيم وأجلوا محاكمته، لأن عندهم الأوضاع الأمنية شوي كانت متوترة أيامها. ومن حسن حظ إبراهيم وتجي جماعة مسلحة تدخل السجن وتفرج عن جميع السجناء. كان الهدف من هالموضوع هذا أنه يخلون المجرمين يسرحون ويمرحون داخل بيروت علشان يسببون زعزعة أمنية، ويستغلون يعني ارتباك الأوضاع عندهم، وكل جماعة تحقق أهدافها. يوم دخلوا السجن وطلعوا المساجين كان من بينهم إبراهيم. قالوا له يلا اطلع برا. قال لا ماني طالع. قالوا له اطلع. قال ماني طالع. المهم يضربون إبراهيم ضرب كسروه ورموه خارج السجن. طلع إبراهيم بعد ما يعني رجع السيطرة الأمنية على السجن، رجع إبراهيم وسلم نفسه. ليش سلم نفسه إبراهيم؟ قال أنا بسلم نفسي لأني أنا متأكد من براءتي، وأن أنا ما سويت شيء. وكان يعتقد أن لما يسلم نفسه وقصته راح تنشر، وفعلا انشهرت قصته أنه هو السجين الوحيد اللي رجع وسلم نفسه. فكان هالموضوع هذا غريب، والصحافة بدأت تتكلم وأن الرجل ممكن أنه يكون بريء، أحالوا للمحاكمة، وفي المحاكمة قال لهم أنا لو أني مو بريء كان ما رجعت أسلم نفسي. قالوا للمحكمة والله حبيبي تسلم نفسك ما تسلم نفسك، حتى لو تنحاش بنجيبك، يعني يعني أنت مان علينا أنك مسلم نفسك. المهم وأيدون عليه حكم الإعدام، وفعلا في عام 83 تم تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم في نفس المكان بجانب البيت اللي ارتكب فيه الجريمة. طبعا ضجت الصحافة أيامها في 83، ليش؟ في بعضهم يقولون هذا مجرم ويستحق، وفي بعضهم شو يقولون؟ يقولون حرام، إبراهيم إنسان أصبحت فيه لوثة عقلية بسبب الاضطهاد اللي كان يمارسه عليه أخوه وهو صغير، لما كان يضربه ويضرب أبوه ويضرب أمه، وشاف إبراهيم بعينه أبوه وهو يموت، وشاف أمه وهي تموت، وصار يعني حالته النفسية سيئة، وهذا اللي نتج عنه الوحشية. لكن هالكلام هذا كله ماكو فايدة، انتهى إبراهيم وانتهت قصة إبراهيم طراف القاتل المشهور جدا أيامها في بيروت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.